وأما التقيد بدعاء معين لكل شوق فليس له أصل من السنة بل هو بدعة. وما أعظم البدعة، ما أعظم البدعة هذه، هذه البدعة استولت على الناس كلهم إلا ما شاء الله، يجعلون لكل شوط دعاء معين. الشوط الأول له دعاء والثاني له دعاء، وإياك أن تقرأ دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني أو دعاء الشوط الثاني في الشوط الأول، فإن فعلت فذلك ثوابك قولا. نعم، لأنه يجعلون لكل شوط دعاء معين، حتى ان بعضهم اذا اتم هذا الدعاء قبل ان يصل الى الركن سكت، وان وصل الى الركن قبل اتمام الدعاء قطعه حتى لو جاءت ان الشرطيه وفعل الشرط قطع وقف على ان. كل هذا من الجهل وعدم التوعيه. ثم ان اعجب لهؤلاء الطائفين الذين ياخذون هذه الكتيبات، حيث ان الانسان يقرا ما لا يفهم، يقرا وهو لا يفهم ماذا يقرا، يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. نعم، تجد المقام خلف ظهره وهو يقول هذا مقام العائد بثمن معقول. وسمعت رجلا يقول اللهم اغنني بجلالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.